أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كان غاي رحمتو سوزو بزيه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردنی گوشتی مالات مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلال کروا بیج گلوانی که بسرتان داد خویندرت و لم صورت دا لکاتک دا راوتان بو حلال نیا کل احرام دان امس نورانا فرمانی خدایا براستی خدای گورا فرمان داداد با هرشتیک که بیوید. یا ایوها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي أواني باورتان هناوا دسکاری دروش مکانی خدا مکنو حلی موشن نوا بتایبت دروش مکانی حج و عمره هروهام مانگکانی حرام که رجب ذو القعده ذو الحجه محرمن تیچی مدنو او قربانیش که دکریت مرزکانی مشوینو او ملوانکانی دکریت ملی آجل کنیشانه بو اوی خاونیان بریاری داو بکریت بقربانی لی مکنو ریگل لوانه مگرن کدین بو توافی کعبو لکاتک دا با امیدی فضل و رزامندی خدان كاتق إحرام دشجنن أو بوتان هي الروبكن هروها دشمناتي ورقابراتي كساني كان نيان هيشت كاتي خوي توافي كعببكن ما كان هوي دزريجيو برباكرني ناخوشي يارمتي وكومتشي يكتربكن لسر تاكو خدا ناسي نكن يارمتي وكومتشي يكتربكن لسر قناهو دزريجي لخدا وترسنو باريس كاربن تنك براسي خدا زور بتندي طولد سينيت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز هروها او مالاتش که سر دبردرینو ناوی غیری خدای لسر دبریتو مالاتی خنکاویش اوشی که با آزار و لیدان مردار بوتوا اوشی که دکویتا خواروا اوشی که بلیدانی مالاتی چی تر مردار بو بیتوا اوانشی که درنده پلا ماری دابنو لی خواردبن مگر فریای چقو کوتبن هر حالت اگ لوانه بازکرا اگر با چقو دابگاد حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سر دبردرین که هانا و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دز بکویتو فال گرتنوا برجکان قاو گرتنوا حتا دوائی. امجورا کردارو رفتارانتان سر پیچیو درچونه لفرمانی خدا. جا امرو کار روزی عرفه کافران نا امید بون لدین و آینی ایوا ایتر ناتوانن زالبن بسرتان داو هر جیز نوری خداین بونا کجتو کواتل لوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن امرو آینو برنامه کتانم بکوتایی گیاندو ناز و نعمتی خومم بو تواو کردنو رازیم بوی که اسلام ببیت برنامه و دین و آین تان جالگل بریاردانی اوشتانه دا که حرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانی و برسیتی دا مترسی اوی هبو بمرید لتواند لوشتانه بخواد که حرام من کردوا بمرجک دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناهو تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربانا بو او جور حالتانا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبین وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أي محمد برسيار اللي دكان تي حلال كراو بويان پیان بله هرچی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراوا اوشی بالندو تان جیشکاری بوتان راود کنو فرتان کردون بگمان خدا توانای بخشی و بمروف بتواند مشق بکات بجاندارانو فریان بکات راوی بو بکن بتایبتی تان جی دبخون لوی بوتان دگرنو ناوی خدای لبهنن کاتیک برالای دکنو کاتیک لیدخون هر لخداش بترسنو پارس کاربن ای راو چکن براستی خدا بخیر عیلی پرسینه و انجام داد. وردو درشتی کردار و رفتار فراموش نکرد. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين لمروه هرچی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراوو خواردنی اوانی که اکتبی آسمانیان پیدراو بوتان حلالا خواردمانی ایوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایماندارن و آفرتانی داوین پاک لوانی اکتبیان پیدراو پیش ایو بوتان حلالا که تیگ ماریان پیبدن بمرجک ایو پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوزگرتنی نهینی بو داوین پیسی جاوی بباور بید بشرعی خداو لم حرامانه خوی نپارزید و ایتر همو کارو کرده و چاککانیشی پوج دبیت وو او جور کسان لقیامت دا لریزی خسارد مندو زرر مندو دورا و کانا یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي أواني باورتان هناوا كاتيك ويستان هستن بونويج بيج أواد دزنويج بقرن بمشيويا أواز سرطان رخصارتان بشون انجا دستکانتان لگل انیشککانتان ده پاشان دستی تر بهنن بسرسرتان ده قاتکانشتان بشون لگل قلپیتان ده اگر لشتان گران بو او خوتان خاوین بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گیاند بو تارتان گرتبو یان لآفرتی نامحرم کوتبونو او تان دز ندکوت با خوششتن یا با دزنویش او کات دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن و تا لپی دستان با استن بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روگ داو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بسرداد تواب بکاد بو اوی سپاس گزار بن وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان هروها او پیمانش کا پیویست ای و پابندی بن لبیرتان نشد کا و توتانا جوی رایلو ملکتو فرمان بردارین کواتا ایتر همیشو بردوام لخدا بترسنو پارس کار بن چون که خدا زانای بنهینی دلو درونکان یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي أواني باورتان هناوا زور بچاچی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیک تره لتقوه خدا ناسیه و دی کواتل خدا ترسو پارس کار بن چون که براستی خدا آگا دار بو کارو کردوی کدی کن وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم خدا بلینی داو بوانی باوریان هنو و کرده و چاک کانیان انجام داو بلی خوش بونو چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشی گورو بیس نور بو اوانا والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبرو بروایان با آیتکانی ایمن نهی ناو اوانا نشتجی ناو آگریدو زخم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اي اواني باورتان هيناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هنديك ويستيان دز دريجي بكنا سرتان خداش دز دريجي كي راقرتنو اي وي باراست دي كواتا لخدا بترسنو باريس كاربن دبا ايمان داران هر پشت بخدا ببستن تا همي شفر يايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان باريزيت ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل سوين بيت بيگمان كاتي خوي خدا پيماني لنوي اسرائيل ورگرتو دوان زرا برمان تيدا هل بجاردن انجا خدا پي فرمون كام من براسي لغلطان دام سوين بيت بخدا اگر نوجا كانتان بتاچي انجام بدنو زكاة بدنو باور بهنن بهمو پیغمبراني منو پشتوانيان لبكن قرزي تاكو جوانو ريكو پيك بدن بخلچي لبر خدا لبر رزامندي او ذاتا همو تاكيك انجام بدنو تاوري پاداج لوبن او بیگمان لگناهو حلکان تان خوش دبمو تاو پوشیتان لیدکمو دتان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چوا فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلینکانی اندشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچ اگل صفتیان اویا که قصر لجی خویدان ناکنو جیده گورن با آرزوی خوی اندسکاری توراتیشان کردو هروها بشگل اوشتانی که یاد آوریبو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهان نبید لگلوش دا قیناکت هر لیان خوش ببو تاو پوشیان لبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دبید و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسو حظا مما ذکرو به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اروها پیمان من لوانش ورگرتو کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لوشتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطیبتی درباره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجدا خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینیت يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ای خواهنانی کتب دل نیابن که پیغمبری ایما بو ایوش هاتوا تا زور بی اوشتانی کلی ایور رونو آشکرانینو دشارنوا لکتبی توراتو انجیل دا بوتان رونو آشکرا بکات هروها لزورگ لوشتانی که شاردو تانتوا چاو پوشیده کات چون که براستی للان خدا و رونا چی آشکرا تان بو هاتوا که محمدی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم هاوره لگل کتبی چی رون کرودا كقرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم بيگمان خدا بو قرآن پيروزا هداية ورينموي أو كساندكات كا شوين رزامندي خدا كوتون برو ربازکانی آشتی و آسودیو لطالی چیکان دریان دهنتو رزگاریان دکاتو دان خاتن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رنمویان دکات با سر رگو ربازی راستو درستی دینداری و خدا ناسی و چاکا لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. سوين بيت بيغمان اوانا بيبا وربون كوتيان براسي خدا هر مسيحي كري مريم. اي محمد فيان بلي اگر خدا بيويد مسيحي كري مريم دايچي و هرسي لسر زويدا هي لناي بريت او چي لبران بر خدا و د صلات اشتي چي هي كواتا اوي شو دايچي شو او خلقش بدي هن راوي خدانو لدا صلاتي درناسن يتربت بلغي قسي وانا بجدكن بمرجك خدا ذاتك هرچي لآسمان كانو زوي و نيوانيان دا هي هر او خاونيانا هرچي بيويد دروسي دكات شته چی آسایی او ذاتا مسیح ببی باوک دروز بکاد چون که خدا ده صلاتی هی بسر هموش تیگ ده هموش دلی او آسانا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و احباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. جولكو قاور دانوت اما رولي خدا وخوشويستو نزيشي اوين بيان بلي كواتا بوتي لسر قناهو تاوان تان سزاتان داد لدنيا دا بأش كراب بلاو ناخوشي تان بو پیش دهند سزاي قيامتش با لولا و بوستيد ايو خوتان اوا بگورو نازدار دامننو خوتان جامع کنوا نخيروانيا چون که ايوش بشرو آدمي زاده کن لو خلقی کدروستي کردوا اوه خدا بيويد لي خوش ببید لي خوش دبید اوشي که بيويد سزاي بداد سزاي داد البته لطوار چوه داد پروري دا هر تیج لآسمان کانو زبی و نیوانیان دا هیا هر خدا خاونیانا گران و سرنزامیش بولای او ذات هیا. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اي خواناني كتب بيغمان بيغمبرمان محمد هاتوا بولاتان تا هموشتكتان بورون بكاتوا دوي اوي كما ويقبو هيتش بيغمبريك من روانا نكردبو نيوان لدايق بوني عيسى وناردني محمد سلامي خدايان لسربيت زياتر لا شش صديا نوکو بلین کس من بر روان نکره تا مجددر بید بچا کانو ترسینر بید بو یاخی کن او تا براستی مجددر و ترسینر تان بو هاد ایتر هیچ بیان یک تان نماو خداش دا صلاتی بسر هموشتک ده هیا اگر یاخی بن سزا تان دادات. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکرو نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا ديان بين وكاتك موسى بقومك يود أي قوم عشيرتم يا ديناز نعمتي خدا بكنوا لسرتان كا بيغمبراني لناو ايودا فراهم هناوا اروها باشاي زوري لناو تاندا هلخستوا اوي با ايوي بخشيوا بكسي ترين نبخشيوا لو خلق بيشماري او سردما. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أي قوم عشيرتم بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بي ويسي كرد لبرسودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنو و پاشك شي مكن تا خسارد مندو زرر مند نبن. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كتيوتيان اي موسى براستي خلقه چي آزاو برزو دليري تيدايا بيگومان ايما هرجيز ناتين ناوي تا اواني لدر نتن جا اگر اوان درتون لي او بيگومان ايما داتين ناوي لوي دبين. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بلام دو کس لوانی که ترسی خدا ان لدل دابو خدا ناز و نعمتی ایمان و دل نیایی توابی پی بخشی بون و تیان لدروازه شهر و بسن سر یانو یک هرشی گور برن هر که تونه او دیووا او بگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید بتوابی پشت بخدا ببستن اگر ایو ایمان دارن. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كتيوتيان أي موسى دل نیابه ایم هر چیز ناتین او شارو و روی تناکین مادام او جنگورانی تیدا بید ایتر تو کیفی خود و حزد کهید بتو خود و پروردگار جنگ بکند جیان ایم براستی آلیر دانشتوین چاور ری سر انجامین. قال رب اینی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اینجا موسا و تی پروردگارا براستی من ده صلاتم نیه جگه و سرخوم و برا کم دانه بید ایما آماده همو فرمانی چی توین ایتر داوا کارین که ایما جاب که تولو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خدا فرموی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حراما دبید چل سالی جویل و سرگردان بن لسر زویده تا او نو ترسنو که تیاب جیتو نوی تازه پیبگد ایتر خفت مخو با گلو حوزی تاوان بارو ستم پیشا. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. بسرهات هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسير روي داوا أو بو كاتيك هردو چان قربانيان كرد ليشي چان ورجيرا كلا سر حق بو لخدا ترز بو و لوي تريان ورنجيرا تنك رق أستور و حسود و خدا نناز بو ببراكي ود هردت كجم اويج لولامي هرشكي داوتي خداي قورتن هالا پارس كاران قرباني وچاك وردقريت. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. سوين بخدا اگر تو دست درش بکید بو من بو اوی من بکوجید من دست درش ناکم بو تو بو اوی بدکوجم چون که براستی من لسزاو تولی خدا پروردگاری جهانکان دترسم. اینی ارید ان تبوء بی اثمی و اثمی که فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. من بود از درج نکردم براسی دمید با گناهی منو گناهی خوشت و بگری تو او جاد بیت نشته زین او آگر هر آوشه پاداشتی استم کارن. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. سرانجام نفسی سرکشی هانی داو کشتنی براکی لا ساده و آسان کردو کشتی ایتر خوی خسر ریزی خسارت مندو زرر مندانو. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لو دواجيري خوار بدستر مكيوا تنك واديارا يكم كسك جرابيتو شهيد بوبيت او سا خدای مهربان قل رشی چی ناردو تالی چی لزویده حل کند بو قل رشی چی تری مردار و بو تا نشانی بداد چون لاشی براکی بشارتو هر که اوی دی و تی هاوار لمن آیا او من نمتوانی وکو ام قل رشب کمو بقدر اوم لی نهاد تا لاشو عیب و عاری براکم بشارموا ایتر بو همیشه چوار ریزی پشی مانانوا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لبرأوي كارساتي كشني ناروي آوار روندات اما پیوستمان کرد لسر نوی اسرائیل اوی کسک بنا حق بکجیتو لجیاتی کجراویگ نبید یا گناه و تاوانی گوری انجام ندابید لزویده وکو جرده یو دزدریجی و تادوائی او وک او وایا هر همو خلچی کشت بید اوشی کسک لمرگ رزگار بکاد هر وک او وایا همو خلچی لمرگ رزگار کرد بیدو جیانی پی بخشی بن سوین بید بخدا براستی پیغمبران من ببلگو معجزی آشکرا و دیار و هات و بولایان تا پابندی حق و داد بن کچی زور بیان دوی او رین مویانا هر زیاد روبون لم سر زمین دا لستمو کشتنی نا حق دا انما جزاء الذین يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بگمان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمنایتی خدا و پیغمبرکی دکنو بگرمی هول دادن بو بلاو کرنوی فساد و بدروشتی لزویدا هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردی دکن دستو قاتشان بپیچوانو ببردرید اوانیان که مترسیان لدکرید او دور بخرینو لولاد او سزای خجالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بو هیا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم جگلوانیان کتوبیان کردوا پیش اوی دستی اویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانا البته اگر ما فی خلچان بسر و نبیت یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي أواني باورتان هناوا لخدا بترسنو باريس كاربن لرغي همو هو كارو كردويشي تساكوا هول بدن رزامن دي أو ذات بدز بهن هميشه هولو كوشو جهادو خباد بكن لپناوي ريبازو برنامي أو ذات دا بو اوي سرفراز بن لهردو جهان دا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم بجمان أواني بباوربون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی قیامت لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آماده کراوا دبیت تیدا جیر بخون یوریدون ان یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم اوانا دانا ويد لدوزخ درتن بلام خيال يان خاوا لكاتك دا درتون يان لينيا اوانا سزايا چي بردوام يان بو آماديا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم دستي پياوي دزو آفرتي دز ببرن لپاداشي كارينا روايان دا امش توليك للان خداوه خدا بالا دستو دانايا لبريارداني او سزايدا البتا ام سزايا لكم الغي اسلامي دا جبجة دكرت كهمو كسيك جياني مسوغرو هموان دستي يارمتي بو يكتر دريج دكن هروها لسالاني گراني دا دست نابر دريت فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جاوی دوای استمو تاوان کی توب بکاتو تاک سازی لخوی دبکات دلو درونی خاون بکاتو مالی خالچی بداتو تاوی لاد زی نمیند او بیگمان خدا توب کی لی ورد گرید چون ک براسی خدای گورا لی خوش بو مهربانه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. أي محمد أي إيمان دار آيا نتزاني وهرتي لآسمان كانوا زويدا هيا براستي تنها هر خدا خاونيانا سزاي هر كسي كبيويت ديدات البته هرمچینیا بلکو لرویداد پروری تواووا هروها خوش دبید لو کسی کده ویتو مبستیتی لی خوش ببید او خدای ده صلاتی بزر هموش تک ده هیا شوینی پاداشتو سزای جیگی هموانی تیدا دبیدو. یا ایوها الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي پیغمبر با خمبارد نكاد اواني كبا پلا بدن بيبا وريو بيدين يودتن لوانی که بدمو زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نه هنوا هر و حال لوانش کبونه تجولکو زور جوه گرن با درو دلسا زور جوه بیسن با خلچی تریش که خدا نناسنو نهاتون بولاد قصد گرنو قصد وکو خوی ناجرنو یا خود آو جویده کن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بولای پیغمبرو پی دلین اگر آو بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوش یار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کرن و سزای بکاد او هر جیس تو خوانی هیچ تگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلین پاکو خوان بکاتوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاور ریانا. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. او جول کانه زور بدل گرمی جوی بود رو دگرنو کسایتیان نا پخت و زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادوریب که دنوانین دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز نتوانن هیت زور زیان اکت پی بگینن خو اگر داورید کر لنوانین دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. سيرا اوانا چون دينو تو دکن بدادور لكاتك دا خوان توراتيان لايو فرماني خداي بروني تيدايا پاشان پشتي تيدكن دوي اويكا حكم فرماني خدايان بودر دكويد دیار اوانا هر ایماندار نین لمدینه دا یه چگل ناودارانی جو زینای کرده بو حکمی زینا کرک هاو سری هبید لتورات دا برد باران کردنه هاتن بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بلکو حکم کهی لقرآن دا آسان تر بید بمرجک باوریان با پیغمبرو با قرآن نبو کاتک پیغمبر جرانی و بولای حکمی تورات پشتیان حل کردو بدلیان نبو. اینا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون براستی اما کات یک تورات من نردخواره و رنمویی تیاده بو با همو خیر و چاکه یک نور و رونا چیش بو لناو تاریکای یکانده او پیغمبرانی که همیشه ملکتو فرمان بردار بون حکمی اوانهان پیدا کرد که ببونا جولکا هروها زانا پروردگار ناسکان یانو زانا شرع ناسکانیشان حکمیان دکرد بوی داوان لکرابو بی پارزن که اویش کتبی خدا توراتا اروها شایتش بون لسری كواتا ايزانا يعني جولكا اي ايمان داران لخلچي مترسن بلکو تنها لمن بترسن آيتو فرمانكاني من بنرخيچي كم مفروشن اگر نرخكا همو دنياش بيت هر كما جا اوي حكمو دادوري بو برنامه نكاد كخدا داي بزاندوا اوانا بباورن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لتوراد دا پیوست من کردو لسریان که براستی هر کسیک کسیک بکجد دبید بکجرته وو تاوی یچیک چور بکد دبید تاوی چور بکرته وو لوتی یچیک عیب دار بکد دبید لوتی عیب دار بکرته وو جوی یچیک ببرید دبید جوی ببردرته وو ددانی یچیک بشچند دبید ددانی بشچندرته وو برینو زامکانیش هر وحاد تولیان بجوی ری خوی بودسند رته وو جا اوی لتاوان بار خوش ببید او تاو پوشی ولی خوش بوند به تکفارتی گناهانی بیگمان اوی حکم داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزندوا آوانا هرستم کارن وقفینا على آثارهم بعیس بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين إن جاب شوين آسواري همو پیغمبراني نوي إسرائيل دا إيساي كري مريم من هنا كراستي توراتي دردخستو پشتواني ليدا کردو إنجيلش من پيدا كهدايتو نور روناشي تدايو پش جيري توراتي پش خويتي هدايتو رنمويو آموشگاريا بو او كساني كلا خدا دترسنو پارس كارن وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون دباشوین کوتوانی انجیل بورن مویو آموشگاریانه حلسو کود بکن که خدا لانجیل دا دای بزاندوا. گرین ترین یان شوین کوتنی آینی اسلام و پیغمبری اسلاما. اوی حکم و داوری نکاد بو برنامه ای که خدا دای بزاندوا. آوانا ناپاک و تاوان بارو لسنور درچون. وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إما قرآن من هاوري لقلهم حقيقة الراس يقدابوتو دابزاندوا راسی و درستی کتابکانی پیش خوشی دیاری دکاتو چاو دیر بسر همویانده کاتیک خوانانی کتاب لگاور و جو جیرو گرفتیان دهنن بولایتو باو برنامه خدا ناردویتی داوری بکرنوانیانده و شوین آرزوکانی اوان مکوو لو حق لامده کبوت روانه کراو بو هر لایکتان مسلمانان و خوانانی کتاب برنامه و پروگرامی تایبت من بریارده و خو اگر خدا بیوستایا هر هموتانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا باو جیوازیت تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا به هوی عقل و جیریتانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دی کواتا زور با پلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاکه دل نیاش بن که هموتان دگرن و بولای خدا او کاتا حوالی تواوتان داداته در باری اوشتانی کچشتان لسری هبو و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. کاتیک هندیک لزاناکانی جو هاتن بولاد تا داوری بکل نوانیان دا داوری بکل بو برنامه قرآنی کللاین خدا و بود دابزیوا شوینی آرزوکانی اوان مکوا و ریاب نوکو اوان رید لی حلب کن لهندیک لو رین مویانی که خدا بوی ناردوید جا اگر او جولکانا رازی نبونو پشتیان حل کرد او بزانا براستی خدا دیوید جیرو دی سر انجامی هندیک لگناهکانی خویانیان بکات بيغمان زوربي خلچي يا اخي وسركشو تاوان بارن. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آيا اوانا حكم فرمان رواي جاهلية نفاميان دويتو اويان لا پسندا آخر بوبيرنا كنوا چه هي بقدر خدا حكم جوانو چاكو بجيبت بتعبد لا يوكساني كبور دي سرن زدنو وجدانو هستي زندويان هيا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي أواني باورتان هناوا جولكو قاور مكان يارو ياورو پشتواني خوتان أوانا هنده چان پشتوانو پشجيري يكترن أو كسي پشبوان ببستيت أو هرلوانو حسابي أواني بودكرت براسي خدا هدايتي قومي استمكار نادات. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بروني دبيني اواني دليان نخوشو ايمان لا وازن ببلدتن بولايان بزماني حال دلين دترسين بلايك من توش بيت يان كارساتك من بسر بيت جا دورني ولواني بمنزيكان خدا سركوتن ببخشيت با ايمان داران ياخد بشويجي يكسري بمعجزيك للان خويوا سركوتن يان بي ببخشيت او كاتا باور لا وازان بشيمان دبنا ولسر او نهيني وخطر وخيالي لدلو درون يان دا شارد بيانوا. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. أو ساواني إيمانيا هنا ولنا وخيان دا بسر سامية ودلين آیا او دور روانا اوانن کسوین دیان بخدا دخواردو جغتیان لسر دکرد که گوای براستی لگلتان داین؟ كتي كاركانيان پوچل بوو خسارد مندو زرر مندو مايا پوچ بون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أي أواني باورتان هناوا هر کس لئول لآین و برنامه کی ورگرتو پاشگز بیتو او هر خوی زرر دکات او لآین دا خدا کسانک دهن تکایوا او اندر ریکو پیکو باور دامز راون پروردگاری مزن خوشی دوین اوانیش اویان خوش دوید اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ایمان دارانو سر بلندوش کز نخورو درون برزن بسر بباوران دا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول ددنو خباد دکنو تیده کوشن للو ميلو مكرانج ناترسن ام خوشويستي وهلب جارنو سوزو تيكوشانا فضلو ريزي تايبتي خدايا كتي بخشيت بهركس كبيويتو شايسته بيتو خدا فراوان جيرو زانايا بنهيني واشكرا بشايستي وناشايستي هركسو لاينيك. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة وهم راكعون. براستي تنها خوشويستو پشتواني اوا هر خداو پیغمبركيو اوانن باوريان هناو كنوجا كانيان بتاچي انجام ددنو زكاة لمالو سامانيان دردكنو هميشه ديار دي كرنوشو ملكتيان بو پروردگار پيو ديارا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. جاءوي خداو پیغمبرو اواني بروان هنا وبپشتوانو خوشويستي خوي قبول بكات او بادل نيابت كهر كوملو دستو تاخمي خدا زالو سركوتون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. اي اواني باورتان هناوا نکن اوان بکنه پشتیوانو جیگی متمانی خوتان که گالتو گمیان با آی نکتان کردوا چل خواهنان اکتبی پیش خوتان چل بی باوران لخداش بترسنو پارس کاربن اگر ایوا باور دارن. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. کاتک ایوا بانگ دادن بانویش، بانگو نویش کتان دکنه گمو گالتا، چون که اوانه کسانه کن براستی جیر نابنو نافامن. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أي محمد بيان بلي أي خاوانان كتاب أو بتي عيب دارو لك دار ما دكانو اللي ما انتور دبن جگل بر آوان بید که ایم بروی راستو بتومان هنا و با خداو باو قرآنی کدابزی و تخوار و بسر ایمو باوی کپیشتر دابزی و یان آویه کزور بتان یا خیوس سر رو تاوان بارن. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. پیان بله آیا حوالتان بدمه بکر داریک که تولکی للای خدا خرابتر لطولی لکه دار کردنی مسلمانان؟ اوش کرداری او کسی که خدا نفرینی لیا کردو جامی خشمو رقی خوی رجاندو بسری دو هنده چیشی کردن بمیمونو هنده چیشیان ببرازو هنده چیشیانی کرده تاغوت پرستو بد پرست اوانا خرابترین جگو رگیان هیو گمراترین کسن لربازی راستو درست و اذا جاؤوكم قالو آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون اوانا كاتيك دين بولاتان بدرو ودلين اي مش مسلماني نباور من هناوا لكاتيك دا براستي اوانا ببي باوري وهاتبون جوروو بيقمان هر ببي باوري شوتون دروا جا خدا خوي چاك دزانيت كتيان حشار داول لدلو درونيان دا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون زوري چجلوانا دبينيد كزور بپلو بحلپن لزلكاوي تاواني درو عيب دار كردني مسلمانانو دزدريجين ناحقو خواردني حراميان سوين بيد بخدا اوي كدي كان زور خرابو نادرستا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون آيا اوتا كي خدا ناسو زانا كانيان قد غي گفتاري گناهو حرام خوريان لناكن سوين بيد او كردوو هلسو كوتي كدي كان بور رازي كرني خلق زور نادرستو خرابو ناپسند وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أوجولك نفامو خدا ناسان دانوت خدا دستي بسراو خيري لدزنا بيتوا دك دستيان بسراو بخيرو كلبتو توشي شلل بيت دك نفرينيان لبيت بو خويانو قسيان نخير وانيا بلکو دو دستي پر لبركتي پر وردگار هميشو بردوام كراويا چوني بويتو چندي بويت دي بخشيت سوين بيت زور بيان اوي نيردراو تخوارو بوت كا قرآن للان پر وردگار تو ياخيبونو ستميان زياد دكاتو نغرويان دكات لكفر دا امش هتا روشي قيامت دجمناتي ورقو كينامان لنوانيان دا برپا کردوا هرکاتيك دانويت جنگ برپا بکنو آگري شر هل بجرسينن خدا دي كجينيت وو نايل تشنبكات اوانا زور بپلو بگرمي هولي بلاو بونوي فسادو تاوان ددن لزويدا خداش او کساني خوش ناويت كتووي خرابة دچينن ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم خو اگر براستي خاوناني كتاب باوريان بهنايا و پارس كاربونايا او تساو پوشيمان لخرابة كانيان دكردو ليان خوش دبوينو دمان خصنا ناو بهشتي پر لنازو نعمتوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون خو اگر براسی هستانه بپیرو پیاده کرنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم او قرآنش کللان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درخت کان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی لوسو زو خوراک کانی تروا او کاتب خوراچان دخوار لراسر و لبر پیانو دسته اگلوانا کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو بویجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرستو نابجه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أي پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیامی که بود دا بزی و لالان پروردگار تو بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نساید او مانای وای پیام که اید بتواوی نگیندوا دل نیاش بک خدا دت پاری زید لشر و خراپی خلچی چون که براسی خدا هدایت و رین موی قوم و حوزی بی باوران نادات. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أي محمد بلي أي خاوانان يكتب ای ول سر هیچ برنامه و پیرو پروگرام اگنین هتا بتاچی پیرو پیاده تورات و انجیل او ایلم دوای یدا که قرآن نکن کلا لان پروردگارتان و بوتان دابزیوا سوین بید بخدا زور بیان او نرد را و تخوار و بوت لان پروردگارتوا یا خیبون و ستمیان زیاد دکاتو نغرویان دکاد لبی باور ریده کچی لجیاتی جوی رایالی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید جایتر خفتو پجارت داد نگرد بو او گلب باورا کاتک باور ناهینن کاتک تولین لیدکینوا لدنیا دا پیش قیامت. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. براستي اواني كإيمان باوريان هنوال لأمتي محمدو اواني كبون بجو اواني صابئن فرشت پرستو أسير پرستنو غاوركان هر يق لو دستو تاقمانا اگر باوري دامز راو بخداو بروشي دواي بهنتو كارو كردوي چاكو درستو بسود انجام بداد اوانا نترسو بيم يخيان دقريد نخمو پجار الرويان تدكا كاتيق لبروشناي قرآنوا او باور دهنن. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سوين بيت بخدا بگمان ایم پیمان من لنوی اسرائیل ورگرتوا کل ریبازی یک تاناسی و چاک کاری لاندن چند پیغمبر چشمان بار روانه کردون هر کاتگ یچک لو پیغمبرانیان بدل نبو بید به هوی لاساری و درون آلوزی خویانوا یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلا ماریان داونو شهیدیان کردون. وحسبو ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لولا شوات چون که خویان بخوشویستی خدا دادنا بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انجامی لادانو یاقی بونیان هر بویا چویرو کربون لآستی حق و راستی دا دوائی که زانیان زرریانا تو بیان کرد خداش تو پوشی لیا کردن لو دواتی حلچونو لتاوانو لادانو زور بیان چویرو کربونو لآستی حق و راستی دا خدای گورش بینای بهمو او کارانی که انجامی دادنو بسریان دا تناپرد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سوين بخدا براستي اوانا بيبا وربون كوتيان خدا هر مسيحي كريم مريم بمرجيك مسيح وتيتي اينوي اسرائيل او خدايا بپرسن كپروردگاري منو پروردگاري ايوشو دل نيابن اوي شريكو هاو باش بو خدا بريار بدات او بيگومان خدا بهشتي لسر حرام كردو شوينو جيگاو سر انجامي آگرا او سا او سلمكارانا هيد زورا پشتواني چان نيا كز ناتوانيد فريايان بكويت. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سوين بيت بخدا بيقمان أوانش بيبا وربون كوتيان خدا يتشيك لسيدان أخوا لحالتك دا هيتش خدايك هیچ پروردگارک نیت جگل خدایی چی تاکو تنها خو اگر لو گفتار نابجو ناقلاییان کل ندن سوین با خدا اوانیان کبی باور بون سزایی چی با ایشیان توش دبید. افلا یتوبون الى الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. آیا خوانی او بیرو بروا پوچانه حق نیت توب بکن و بگرن و بولای خداو داوای لی خوشبونی لی بکن؟ لكاتك دا خدا اللي خوش بو مهربانشا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسيحي كري مريم هيتش تغنيه نه خدایا و نه کری خدایا جگا پیغمبری چی خدا نبید براستی پیش او چندها پیغمبری تریش را بردون دای چیشی آفرت چی زور راست و راست گویا هر دوچان خواردنیان دخوارد وکو همو انسانک سیر بکو سرنز بودا ای محمد ای ایماندار چون همو فرمان و بلگه چان بوروندکی نوا لو دوات مشاک چون ریان لحق ورد چرخین ریتو لراستی لاددرین. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. پیان بله آیا اول راست لجیاتی خدا شتیک دا پرسن کن نزررتانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایوه بدوری دا دین هیچیان لدز ناید. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اروها بلي اي خاوناني كتب زياد الربي مكان لاينه كتاندا بس زياد الربي نابجي ولسنوري حق وراسي درمتن شواني آرزوی او کسان مکون کبیگمان پیشان گم رابونو زور کسیشان گم را کردو اوانیش لو ریگو ریباز راستا لاینده. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود و عیس بن مریم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. نفرین کراو اللوانی بیبا وربون لنوی اسرائیل لسرزاری داود و عیسای کری مریم امش لبر اوی که اوان یاخی و سرکش بونو دست دریجیان دکرد. کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. اوانا قد غیقتریان ندکرد لخراپ و تاوانه کدیان کرد سوين بيت بخدا اوي كدي كان زور خرابونا پسنده. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. زربان دبينيت رازين بخوشويستيو پشتيواني اواني كبيبا وربون سوين بخدا دست پیشکریه چی خرابیان بو خوان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان لقیامتش دالنا و سزای دوزق داده بید بو همیشه بمین نوا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. خو اگر اوانه باوریان بخدا و بم پیغمبر او قرآن ببوایه کبویدا بزیوا او اوانه ندکرد بخوشویستو سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست برام زور بیان تاوان بارو لادرو یاخینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. سوين بخدا دبيني تو دست دكويت سرت سختريني خلق لدجمنايتي دا بران بربواني كباوريان هناوا جو لكنو اواني كهاوليان بو خدا داناو سوين بيت دبيني تو دست دكويت نزيكترينيان لسوزو خوشوستي بو اواني كباوريان هناوا اوانن كدانوت براستي ايمن نصرانين اوش لبرأوية براستي هندق لوان قشي دين دارنو هندق چشان گوش جيرو كساني خواه پرسنو بيگمان اوان خوبا گور دانانين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اوانيان كبشوين راستي دادا قرين هركاتيك جوين لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تساوكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي او حق راستي كدايا ناسي لكاتيك دادلين پروردگارا ايما ايمانو باورمان هنا وبآيني اسلام دتوش لريزي بيروانو شايتا كاندا تومارمان بكا. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. چيريمان لدقريت باور نهنين بخداو بوي بومان هاتوا لحق راستي يوادارشين كفروردگار من بمن خات نيو ريزي تاكانو گنجاوان بو خدا پرستي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. جابهوي او گفتار بجهيان پاداشت دانوا باوي باخكاني بهشتان پيدا بخشيد كتندها ربار بجر درختكاني دا درواد هاوري لقل جياني هميشيون براودا هربو شيويشا پاداشتي تاك كاران. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اوانشي باوريان نهناو آياتو فرمانكاني ايميان بدروزاني أوانا نشتجي ناو دو زخن. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي أواني كباورتان هناوا او ناز و نعمت چاکانی که خدا بوی حلال کردون لخوتانی حرام مکنو لس نور در مچنو دست دریجی مکن چون که براستی خدا دست دریش کارانی خوش ناوید. و کلو مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. لو رزقو روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدايا بترسن كأي وهمي شبا وريدا مزراوتان بيتي خوتان لرزقو روزي حرام بباريزن. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. خدا لیتان ناگرد کاتیک بسادهی سویند بدم تان دادیتو لسری راهاتون، بلکو لو سویندانتان دا پرسیتوا کبیرو هشتان لای هبوو بوم بسته گوتو تانا جا کفارتی و جور سویندانا نانو خوراک دانا بده کسی هجار بشیوه چی مام ناوندی که بو خاو خیزانتان صرفی دکن، یا خود پشت کرد نویان یا خود آزاد کردنی بنده یک اگر بوی اوی توانای اشتانی نبو با 3 روش بر روجو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنسر جا تا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میان شچینن ابو شیوه خدا آیتکانی خویتان با رون دکاتوا با اوی سپاس گزاری بکن. یا ایوها الذین آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي أواني كبا ورتان هناوا دل نيابن كعرقو قمارو قوشتي مالاتي سرب الرابو غيري خدا لو شناني كخلق ببيرو زيدانا ونك إسلام برجو حرام و حلال زانین به های هلدانی زاره و امانه هر پیسنو لکارو کرده و شیطانن کواته ایوش خوتانی لیه دور بگرنو خوتانی لیه بپارزن با اوی سرفرازی و بختواری بدست بهنن لهر دو جهان ده. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. براستي شيطان هر ديويد لرغي عرق و قمار و دجمنايتي و بغزو كين بخات نوانتان و لياد كردني خداو ناو پيرو زكاني ويلتان بكات هروها سستو تملتان بكات لانجام داني نوشكانتان بشيني آيا ايتر بس نيا آيا كول نادن جا هر کم آیت پیروزه ها تخواره و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوه او سا ایمان داران قرابو و گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان. و اطیع الله و اطیع الرسول و احذرو فإن تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین. ای ایمان داران فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگادار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن، جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گیندنی آشکراو رونی پیامکیا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی کبا وریان هنوو کرداره چاکه کانیان انجام داو لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پاراست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کرداره چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراو کانیش خویان پاراست بیتو باوریان هنا بید لدوائی دا خویان پاراست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش تساک کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردوی اندکات. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي أواني باورتان هناوا سوين بيت بيگمان خداي گور تاقيتان دكاتوا بشتي كم هنده چان لنه چيري چهوين كدين پیشو لتانو دتوانن بدست بيان گرنو بر مكانتان راوي بكن لكاتي احرام دا بو حج و عمرا تا بتواوي لجهاني واقع دا خدا بزاند كچه لپنهاني دا ترسيد لخدا جا اوي دست دريجي و نافرماني کرده بيت لدواي او تاقي کرنوه لكاتي احرام دا او سزاي بأيشي بو هيا. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا ايوال لإحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتي الراو مكان اوي بارزو راو بكاتو نيتير بكوجيت لتولي دا دبيت قربانيتي وك او نيتيرا بيشكش بكاتو او بريارج دبيت دوكسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قربانيكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعبدا ياخد بقدر نرخي قوتكا خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچی لو بابتان روی داوا خدا قلمی تاو پوشی بسر دا هنوا جا اوی ام حلانت دوباره بکاتوا خدا طولی لید سیند چون که خدا بالا دستو طول سینره چی بزبرا. احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره وحرم عليكم صید البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. راو كردنو خواردني زندوراني دريائي بوتان حلال كراوا لبرسودي ايوو او كسانش كلا سفردانو راوي زندوراني دشتيو چيوي ليتان حراما حتى لإحرام دابن لو خدايا بترسن كا هربولاي او كودا كرينوا بوليه برسينوا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. خدا كعبا كبيت الحرام كردويتي بهوي هستانو بو جانوي خلچي لهردو دنيا دا اروها مانگا حرام كانشو دياري و قرباني دياري كراو كان اوش بو اويا چاك بزانو دلنيا بن كخدا آقادارا بهرچي لأسمان كان دايو بهرچي لزوي دا هيا براستي خدا بهموش تيك زانايا. اعلموا أن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. تاك بزانن براستي خدا طول سينريشي تندو تيجل لياخي كان اروها بيقمان ليخوش بو مهربانا بو إيمان داران. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردارو گفتارو نیتان. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أي پیغمبر پیان بلے پیسو پاک یکسان نین هر چند زوریتی او پیس سرنزی را چشاوید كواتا اي هوشمندان لخدا بترسنو پارس كاربن بو اوي سرفرازو سركوتوبن. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اي اواني باورتان هناوا برسيار مكان لهنديك شد كا اگر اشكرا بكريد بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان اشكرا دكريد خدا تساو پوشي لي كردونو باسي نكردون خداش لي خوش بو بحلم وحوصله. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. بگومان کسانیک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان روند بوا بروان پی ندکردو پی بی باور بون کواتا ایو وا مبن. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباوربون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويانو برياري ناب جيددنو كرداري ناب سندكن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هركاتك بيان بوتريد ورن بولاي اوي خدا داي بزاندو ورن بولاي پیغمبريش بو اوي داوري بكاد لنوان تاندا او دلين هر او برنامه من بس كباو با پيران من لساري بونو لما مستور رابران من وفير بوينو بو من ماوتوا. آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرام و حلال نزانو رین مویشور نگرن او هر شوینیان دکون؟ یا ایوها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضربکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أي أواني باورتان هناوا هميشه بردوام سرگرمي پرورده خوتان بنو مترسن تونك أواني گمران ناتوانن زيانتان لبدن اگر ايوه بتاچي ريبازي هدايتو خدا ناسيتان گرتبه تبر دلنيابن گرانوي هموشتك بولاي خدايا سرنجام حوالي همو او كارو كردوانتان دداتي كأنجامي ددن. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أي أواني باورتان هناوا كاتيك نشاني مرقو مردن لكسيكتان دركوت شايتي نيوانتان با دو كسبن لكاتي وسيتكدا دو كسي داد پر وربن لخوتان يان دو كسي ترجغ لخوتان اگر ایوه بو بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن، اگر دو دلبون لدو شایتکا اوه رایان گرن لدوین نویجی عصر سوین بخون بخ خداو بلن ایمه سوین دکمان به هیچ نرخیگ ناگورینوا با سوین بو خوراوکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لانادین. ایمه شایتی که بو خدا انجام من داون نای شارین و ونی ناکین، چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیکراوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو درسترو ایمه هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه. خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ای مشل ریزی استم کاران داین. ذالک ادنا ان یأتو بالشهادت على وجهها او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا مافی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رین موی چی خیر خداش هدایت و رین موی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. روجك ديت خدا همو پیغمبران كودكاتوا انجا پیاند فرمويت چون ولامتان درائي وو خلچي حلوستيان چون ببران برتان تا چرا ديگ هاتن بدمتانوا لسام ناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزان یاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شاراوکانو بهمو پنهانیک دزانید. اذ قال الله یا عیس ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. او سالنا وهمو پیغمبران دارو بعیسای کریم مریم خدا فرموی اي عیسای کریم مریم یا دی او نازو نعمتی من بکر و کر جاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیگ من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیا کردید او کاتیی لبیشک داو بپیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد اروها لکاتیگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من امجا فود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من كاتيشش مردو كانت بزندوي بفرماني من لقور دردهنايا و هروها يادي او بكر وكشري نوي اسرائيل مليلا دايت كاتيك ببلغ اشكرا كان وهاتي بولايان جا اوانشيان كبيبا وربنوتيان اما جگل لوي جادو يشي اشكرايا هتشتي چي ترنيا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. اروها كاتيك نيقام نارد بوها ولدل صوزو تايبتي كان عيسى حواريا كان كإيمانو باور بهنا بمنو ببيغمبركم اواني جوتيان إيمانو باوري تواومان هيا خدايا توش بشايد با كبراستي إمام مسلمانو ملكتو دل صوزين. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كاتك حواري كاني جوتيان أي عيسى كري مريم آیا پروردگاری تو دتواند لآسمان و سفر و خوانیک من بودا بزیند؟ عیسی وتی لخدا بترسن اگر ایو ایمان دارن اما چه دا خوازیه کدی کن؟ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حوار یکان بو پاساوی داوا کین وتیان دمانویت بو پیروزی و برکت لی بخوینو دل نیابینو چاک بزانین که بیگمان راست دلگل دا کردوینو لسریشی ببین شاید تا اوی باوری هیا باوری دا مزراو تربیت. قال عیس بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أوسا عيسى كريم مريم موتي أي خداي پروردگار لآسمان والسفر وخوانك من بودا بزنا تاب بيتا زجن بونا وكاني استاودا هاتو مانو بلغيك بيت للان توا بو پیغمبراتي منو دا صلاتي بيس نورتو للرزق روزي بهرور من بكا هر توي چاكترين روزي بخش. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن جاء خدا فرموي براستي من أو سفر وخوانتان بودادا بزينم جاء وتان دواي دابزان دني سفر وخوانكا ببروا بيتو سبازنا بزير بيت او براستی من سزای چی دادم که سزای هیچ کسی کم نجهان دا آوا ندابید. و اذ قال الله یا عیس بن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. كاتيشيش خدا هر لقيامت دا فرموي أي عيساي كريم مريم آیا او توب خلچی دوتوا منی شو دای چشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگاروا عیسا لولام داوتی پاچیو بگردیو به هاولی شایستی تویا بوم نیم من شتیک بلیم بو خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیا چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوی که لدریای علم و زانستی به پایانی تو دا هیا چون که براستی هر تو زانا و شارزای نهینی و پنهانی. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد بگمان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگە لەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت چێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاو دێر و ئاگادار بوویت لەیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە ئین تعذبهم فئنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم جاگر اشکن جان بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بندی خوتنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایسته ای خوش بونه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم إنجا خداي گور فرموي أما أو روشه كرازگويان رازگوي كيان سوديان پيدگينت با خکانی بهشت بویان آماده یا کچندها روبار بجر درخت کانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بوو اوانیش لخدا رازی بون اوه سرفرازی گورو بیس نور لله ملک السماوات والارض وما فیهن وهو على كل شيء قدیر آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشد صلاتی بسر هموشتیک دا هیا